من مثلها؟ من مثلها؟ والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. من مثلها؟ من مثلها؟ والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. عطوفة رحيمة، عطوفة رحيمة. مني هي القريبة، مني هي القريبة. من مثلها يغمرني بالعطف والحنان، بالعطف والحنان. بقربها أحس في السلام والأمان، سلام والأمان. من مثلها يغمرني بالعطف والحنان، بالعطف والحنان. بقربها أحس في السلام والأمان، سلام والأمان. فأرتوي من نبعها برقة وطيبة، والدتي الحبيبة. من مثلها؟ من مثلها؟ والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. عطوفة رحيمة، عطوفة رحيمة. مني هي القريبة، مني هي القريبة. بصمتها كشمعة تنير لي حياتي، تنير لي حياتي. فقد حباها خالقي بأروع صفاتي، بأروع صفاتي. بصمتها كشمعة تنير لي حياتي، تنير لي حياتي. فقد حباها خالقي بأروع صفاتي، بأروع صفاتي. لدعوتي أول من كانت هي المجيبة، والدتي الحبيبة. من مثلها؟ من مثلها؟ والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. عطوفة رحيمة، عطوفة رحيمة. مني هي القريبة، مني هي القريبة. تقول لي يا ولدي كن طيبا رقيقا، كن طيبا رقيقا. وصابرا ومؤمنا لا تخن الصديقة، لا تخن الصديقة. تقول لي يا ولدي كن طيبا رقيقا، كن طيبا رقيقا. وصابرا ومؤمنا لا تخن الصديقة، لا تخن الصديقة. أو تذكرن غائبا بالسوء تلك غيبة، والدتي الحبيبة. من مثلها؟ من مثلها؟ والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. عطوفة رحيمة، عطوفة رحيمة. مني هي القريبة، مني هي القريبة. تحب أن تساعد الأصحاب والجيران، الأصحاب والجيران. فذلك الإسلام ما خيرا به أوصانا، خيرا به أوصانا. تحب أن تساعد الأصحاب والجيران، الأصحاب والجيران. فذلك الإسلام ما خيرا به أوصانا، خيرا به أوصانا. لم أرها قد قربت من فعلة معيبة، والدتي الحبيبة. من مثلها؟ من مثلها؟ والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. عطوفة رحيمة، عطوفة رحيمة. مني هي القريبة، مني هي القريبة. أمي مثال رائع للخير والتفاني، للخير والتفاني. مسلمة طيبة الضمير والوجدان، ضمير والوجدان. أمي مثال رائع للخير والتفاني، للخير والتفاني. مسلمة طيبة الضمير والوجدان، ضمير والوجدان. أنا ابنها، أنا ابنها، من أحسن التأديب، والدتي الحبيبة. من مثلها؟ من مثلها؟ والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. من مثلها؟ من مثلها؟ والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. عطوفة رحيمة، عطوفة رحيمة. مني هي القريبة، مني هي القريبة. والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة. والدتي الحبيبة، والدتي الحبيبة.